بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن لا سبيل لتطرق الشوق عليه لكونه كيفية نفسانية تلازم الفقد، والفقد يلازم النقص، وهو تعالى منزه عن كل نقص وعدم. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من تحليل القدرة عند الحيوان. قلنا بأن القدرة عندنا فيها هذه المقدمات: أولا المبدئية للفعل، ثانيا العلم بخيرية الفعل، ثالثا اختيار الفعل، رابعا الشوق إلى الفعل، خامسا الإرادة للفعل. هذه هي المبادئ الخمسة التي تكون منشأ لتحريك العضلات وتحقق الفعل في الواقع الخارجي: المبدئية، العلم، الاختيار، الشوق، الإرادة. هذا ما يؤدي به التحليل. فلهذا قال: هذا ما يكشف البحث عن القدرة التي عندنا من القيود. ولكن نحن تقدمت عندنا أبحاث كثيرة تبين لنا بأنه لا يمكن لبعض هذه الصفات أن تكون موجودة، لا يمكن لبعض هذه القيود أن تكون متحققة في الواجب سبحانه وتعالى. الواجب قادر للدليل الذي أقمناه، وهي أن القدرة كمال وجودي، وكل كمال وجودي فهو موجود في الواجب بنحو أعلى وأشرف. ولكن جملة من هذه القيود أو بعض هذه القيود التي أخذت في القدرة، هذه غير متصورة، لا مجال لها في الواجب سبحانه وتعالى. القيد الأول الذي لا مجال له في الواجب سبحانه وتعالى هو أنه لا مجال للشوق هناك. لماذا؟ لأن الشوق يلازم الفقدان، والفقدان نقص، والحق سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. إذن يوجد هناك شوق أو لا يوجد هناك شوق؟ لا يوجد هناك شوق. نأتي إلى الإرادة. الإرادة أيضا وهي إجماع العزم، نتكلم في الإرادة التي هي إجماع العزم. الإرادة أيضا لا مجال لها هناك لدليلين. الدليل الأول أن الإرادة كيفية نفسانية، والكيفية النفسانية إحدى الأنواع المرتبطة بمقولة الكيف، ومقولة الكيف مرتبطة بالماهية، وكل ماهية فهي ممكنة، وما ليس بممكن فلا مجال للماهية فيه. إذن فلا مجال للإرادة بمعنى إجماع العزم هنا. هذا هو الدليل الأول، أن الإرادة كيف نفساني، والكيف النفساني إحدى أنواع الكيف، والكيف مقولة عرضية فداخل تحت المقولات الماهوية، وكل ما له ماهية فهو ممكن، والواجب سبحانه وتعالى ليس بممكن فليست له ماهية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الإرادة في الأمور الكائنة الحادثة زمانا توجد مع المراد ولا تبقى بعد المراد. الآن أنت تريد رفع هذا الورقة من هذا المكان، رفعتها، تريد رفعتها، فإذا رفعتها هذه الإرادة الآن حدثت لو كانت موجودة، الآن حدثت، وبعد رفع الورقة تبقى موجودة لو تعدل، لأنه الإرادة تريد تحقق المراد، وقد تحقق المراد خارجه تعدم الإرادة. وهنا نحن إذا أخذنا قيد الإرادة في القدرة، والقدرة هي عين الذات، فيلزم أن تكون الذات منشأ للمتغيرات والحوادث وهو الحق. فبهذين الدليلين يثبت لنا بأنه لا مجال للإرادة هناك بمعنى الكيف النفساني، بمعنى إجماع العازم، بمعنى عقد العزم. فإذا من هذه القيود الخمسة ماذا بقي عندنا؟ المبدئية للفعل، العلم بكون الفعل خير، الاختيار. إذا القدرة في الواجب ما هي العناصر المكونة لها؟ ثلاثة: العلم، المبدئية وهي عين ذاته، العلم وهو علم بالنظام الأصلح والأحسن وهو عين ذاته، الاختيار وهو عين ذاته، فالقدرة عين ذاته. ما أدري واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن من هذه القيود الخمسة التي هي مقومة للقدرة عندنا، اثنان منها غير معقول في الواجب، وهو الشوق والإرادة التي هي بمعنى إجماع العزم وعقد العزم، فتبقى الثلاثة الأخرى الباقية. فالقدرة عند الواجب ما هي؟ عرف ما هي العناصر والأمور المكونة للقدرة عند الواجب؟ المبدئية للفعل، العلم بكون الفعل خير، الاختيار للفعل. بعد توجد عندنا إرادة أو لا توجد عندنا إرادة؟ لا توجد عندنا. فالإرادة من الصفات الذاتية لو مو من الصفات الذاتية؟ ليست من الصفات الذاتية، وإنما هي من الصفات الفعلية. وهذا هو مبدأ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، من أن الإرادة ليست من الصفات الذاتية، وإنما الإرادة هي من الصفات الفعلية. بلي وهو الحق كذلك، وهو بلي وهو المشهور كذلك، وهو المستفاد أيضا من الرآيات والروايات كما يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك قال: لكن هذه لكن كان ينبغي أن تكون في أول السطر، لأنه لا علاقة لها بالبحث السابق. الآن بعد أن ثبتت القيود المأخوذة في القدرة عندنا، الآن نريد أن نرى بأن جميع هذه القيود موجودة في القدرة الواجبية أو غير موجودة. قال: لكن لا سبيل لتطرق الشوق عليه. لا يقول لنا واحد بأنه في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يشتاق إلى عبده. احنا نقول الشوق الاصطلاحي ها يعني الذي يلازم الفقدان. هل يوجد مجال للشوق بمعنى ملازمة الفقدان في ذات الواجب او لا يمكن؟ لا، هذا بحثنا. هل سألنا تقول لي بانه في الرواية موجود مكانين ثلاثة مستعملين ان الله مشتاق الى كذا؟ صحيح، لكن هذا مو هذا الشوق الذي هو بالمعنى الفلسفي الذي يلازم الفقدان الذي هو نقصون. لكن لا سبيل لتطرق الشوق عليه سبحانه، لكون الشوق كيفية نفسانية تلازم الفاقد أي صغرى، والفقد يلازم النقص أي الكبرى. إذن الشوق نقص وكمال نقص، والحق سبحانه وتعالى سبوح قدوس من كل ناقص، وهو تعالى منزه عن كل نقص وعدم. هذا فيما يرتبط بهذا القيد. القيد الآخر: وكذلك الإرادة التي هي كيفية نفسانية غير العلم وغير الشوق ايضا لا سبيل لها الى هناك. لماذا؟ فان الارادة يا ارادة هذا الذي يقولها وهي كيفية نفسانية. التفتوا جيدا، لا تناقشون حتى الفلاسفة اذا اجى وعبر عن الابتهاج الذاتي بالارادة تقول انت تخالف الروايات، لا، هذاك يعطي للارادة معنى اخر ويثبت شيئا اخر. الروايات والآيات والفلاسفة الذين ينكرون الإرادة كصفة ذاتية بمعنى الكيفية النفسانية، بمعنى إجماع العزم، عقد العزم الذي يكون بعد الشوق، وهي كيفية نفسانية غير العلم والشوق، فإنها هذه الكيفية الإرادة ماهية، فإذا صارت ماهية تكون ممكنة، والواجب سبحانه وتعالى منزه عن الماهية وعن الإمكان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال على أن الإرادة بهذا المعنى، التفتوا جيدا، شوفوا القيد، على أن الإرادة بهذا المعنى هي مع المراد، إذا كان المراد من الأمور الكائنة الفاسدة المتغيرة الحادثة، وإلا يستحيل أن تكون الإرادة فعلية والمراد ماذا؟ استقبالية، هذا محال، لأن الإرادة، التفتوا جيدا، لأن الإرادة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة لابد أن يكون مرادها معها. قال هي مع المراد، بس طبعا اكو بعض الابحاث هنا انا ما ادخل فيها، لان المراد الذي لابد ان يكون مع الارادة هو المراد بالذات المراد بالعرب، قسموا بحثنا هذا. على ان الارادة بهذا المعنى هي مع المراد، اذا كان المراد من الامور الكائنة لا توجد الارادة قبل المراد ولا تبقى الارادة بعد المراد، فاتصاف الواجب تعالى بها طبعا في مقام ذاتها مستلزم لتغير الموصوف، وهو محال لأنه ليس محلا للحوادث، الحوادث الزمن بلي بلي. فتحصل أن القدرة بأن الغير الحوادث الزمانية وهي قديمة أجلا معه ولا محذور، فتحصل أن القدرة المجردة عن النواقص والأعدام هي أي قدرة؟ هي التي فيها هذه العناصر الثلاثة، هي كون الشيء مبدأ فاعليا للفعل، هذا أولا، عن علم بكون الفعل خيرا، هذا ثانيا، واختيار في ترجيح الفعل أو الترك على الآخر، هذا ثالثا، هذا نسميه قاصد، وهذه هي القدرة في الواجب سبحانه وتعالى. أكو سؤال إلى هنا؟ انت عندما تريد ماء مولانا وتشرب الماء بعد شرب الماء ما عندك اراده شرب الماء، مو انا امور حادثه دا نتكلم، بدي اتكلم في الامور الحادثه مو الامور المجرده، امور الحادثه شرب الماء يعني اكل الطعام، اقول قول مثل ايش؟ وين في عالم الماده اللي خارج عالم مثل ايش؟ انت تشتري سياره بعدين هم تشتري سياره هل في تشتري سياره؟ وانا بدي اقول بعد ما تشتري سيارة هل تريد تشتري سيارة؟ لو تروح بعد إرادة شو؟ أحسنتم، إذا ذيك الإرادة لشراء السيارة بعد الآن انتهت، هذه إرادة للبقاء مو إرادة للحدوث، هاي الإرادة اللي تريد تبقي بها السيارة غير الإرادة اللي أوجدت بها السيارة، هذا الاثنين هنا بل الاثنين، إذا تقول ذيك الإرادة التي بها اشتريت السيارة بعد شراء السيارة موجودة؟ لا بعد مو موجودة، ومن هنا توجد مع المراد ولا تبقى بعد المراد. إلى هنا اتضح لنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أن القدرة في الواجب مكونة من كم عنصر؟ ثلاث عناصر. ملتفتين؟ إلا أنه قد يقال، إلا أنه لا، أن القدرة هناك لها عنصر رابع، والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار إليه ولكن هنا لم يذكر، أنه القدرة هي المبدئية للفعل، هذه واحد وهذا تام لا إشكال، وهي العلم بالفعل وهو تام أيضا. في الممكن كان عندنا بعد العلم بالخير بعد العلم بالفعل أنه خير، ماذا عندنا؟ ها؟ عندنا شوق، هنا عندنا شوق يعقل أو لا يعقل، ولكن الحب يعقل أو لا يعقل، هذا هنا، هذا هنا اللي يقع موقع الشوق في الموجودات المتكاملة في الموجودات المادية، وهذا الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قال فالخير محبوب مطلقة سواء كان موجودا أو كان ماذا؟ مفقودا. مفقودا بالنسبة إلى الواجب لا معنى له، ولكن الخير الموجود وجوده خير أو ليس بخير، فيحب أو لا يحب، وهذا هو الابتهاج الذاتي، وهذا هو الحب الذاتي، وهذا الحب الذاتي يكون منشأ لاختيار الفعل على عدم الفعل، لأنه من أحب شيئا أحب آثار ذلك الشيء، وإلا إذا ما يوجد هنا حب ذاتي لماذا يصدر منه فعل؟ خصوصا على مبنى أن العالي لا نظر له إلى السافل، إذا لابد عندما خلق هذا المخلوق مطلوب، ولكنه مطلوب بالذات ومطلوب بالعرب، مطلوب بالعرب، فمن المطلوب بالذات؟ هو ذاته، وهذا هو الابتهاج الذاتي. حتى هذا الابتهاج الذاتي مولانا أنت بأي لغة تريد أن تسميها سميها، تريد تسميها إرادة ذاتية سميها إرادة ذاتية، تريد تسميها حب ذاتي سميها حب ذاتي، تريد تسميها ابتهاج سميها ابتهاج، تريد تسميها عشق الله أعظم عاشق لأعظم معشوق كما يسميها الشيخ سميها عشق، تريد تسميها لذة سميها لذة، ما شئت تسمي، بعد لا تناقشني في الاسم، لا تقول لي بأن الرواية ما قالت إرادة، بحثي مو في الرواية، بحثي بحسب التحليل العقلي يوصلنا إلى أنه يوجد قبل اختيار الفعل حب أو لا يوصلنا، بحسب التحليل العقلي. إذا تذكرون في قدرة الحيوان احنا وصلنا بعد العلم بالفعل وخيرية الفعل الشوق أو لن نصل، في الواجب أن نصل إلى ماذا؟ إلى الحب الذاتي الذي هو يقع في موقع الشوق إلى الفعل، هنا يقع في موقع الحب للذات الذي ينشأ منه حب للفعل فيرجح الفعل على عدم الفعل. هسه تقول سيدنا هسه النتيجة شنو الفرق؟ أقول له أي فرق؟ الفرق هو أنه فلاسفة المشاء ومنهم الحكمة المتعالية، أيضا في بعض كلمات الحكمة المتعالية قالوا نفس العلم منشأ لوجود الفعل في الخارج، سمعنا العلم العنائي إذا تذكرون، قلنا ما هو سبب تحقق المعلوم في الخارج؟ ها؟ نفس العلم، هنا سبب تحقق المعلوم في الخارج هو العلم والحب، ها؟ هو الفرق إيه؟ وإلا التفتوا بيني وبين الله هذا المطلب شوية دقيق ومهم أيضا المرتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص، وإلا علم الحق سبحانه وتعالى فقط بالنظام الأحسن لو بغير النظام الأحسن أيضا، ماذا تقولون؟ الله بس يدري النظام الأحسن، النظام غير الأحسن ما يعرفه، يعرفه أو لا يعرفه، يعلمه أو لا يعلمه، ها؟ لعليش ذاك العلم ما يصير منشأ للوجود، بس هذا العلم يصير منشأ للوجود، ليش؟ لأن ذاك غير محبوب وهذا هو المحبوب. فإذا الحد الأوسط لتحقق النظام الأحسن مو العلم العلائي كما يقوله فلاسفة المشاة، وإنما الحد الأوسط لتحقق النظام الأحسن هو الحب الذاتي لا العلم العلائي، وهذا مطلب أقولها بكل صراحة لم يسبقني إليه أحد، هذا المطلب أنت تنظر في كل كلماتهم الآن، كلمات السيد العلامة، كلمات صدر المتألمين، طبعا في كلمات بعض المتألهين يوجد هذا المعنى في بعض الأحيان، ولكن مو بهذا التفصيل الذي احنا فصلنا الكلام فيه في علم الكلام. هناك بينا لماذا أن الله سبحانه وتعالى يخلق النظام الأحسن ولا يخلق النظام غير الأحسن. فلهذا تجد من ضيق القناع، التفتوا جيدا، أن بعض الفلاسفة التزم أن الله فقط يعلم النظام الأحسن، النظام غير الأحسن لا يعلمه، وإلا لو يعلمه لماذا لا يكون منشأ للوجود خارج؟ مضطر، لأنه إذا قال أن منشأ الوجود الخارجي هو العلم، وشنو فقط أكو علم بالنظام الأحسن وأكو علم بغير النظام الأحسن، ولماذا هذا العلم يصير منشأ للوجود؟ قل علم الآخر قال يكون منشأ للوجود، اضطروا أن يقولوا ماذا؟ أنه لا يعلم، وإنما علمه بالعراف لا بالذات، كله عين ذاته، بل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. ولكن لماذا يرجح هذا على ذاك؟ لأنه يحب ذاته، والذي ينسجم مع ذاته النظام الأحسن لو النظام غير الأحسن، الذي ينسجم مع ذاته أن سيرجح النظام الأحسن على النظام غير الأحسن. إذن قبل بعد العلم وقبل الاختيار أكو حلقة، ما هي الحلقة؟ هي الحب الذاتي، هو الابتهاج الذاتي. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ على كل فلاسفتنا إلى زماننا هذا شوق ماكو، قلنا الشوق لازم الفقدان، ماكو موجود شوقنا ماكو، ها حب قلنا بأنه للموجود، وأنت تحب الموجود شنو محظوظ؟ لا مو كيف نفسنا عين الذات هذه، لا الحب ليس كيف نفسانيا، الشوق كيف نفسانيا، وإلا الحب حب الذات لشيء هي عين الذات، مثل علم الشيء بنفسه عين الشيء، حب الشيء لنفسه مو كيف هو عين الذات. نقطة، هذا انتهينا إلى البحث إلى هنا. إذن الدليل الأول لإثبات قدرة الواجب سبحانه وتعالى هو الذي تركب من صغرى ومن كبرى. الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما انتهى إلى تحليل القدرة في الواجب إلى هذه العناصر الثلاثة، وهي المبدئية للفعل، وهي العلم بالخيرية بخيرية الفعل، والترجيح للفعل وهي المشيئة وهي الاختيار، هذه العناصر الثلاثة عندما انتهى إلى أن هذه العناصر الثلاثة هي المقومة لقدرة الواجب، يدخل في بيان تفصيلي لإثبات قدرة الواجب بالبرهان الثاني، ومن هنا يبدأ والواجب تعالى. هذا البرهان الثاني لإثبات قدرة الواجب سبحانه وتعالى. البيان الأول أو البرهان الأول ما تقدم فيما سبق. البرهان الثاني، نحن انتهينا بحسب التحليل العقلي من القدرة، ما هي القدرة عند الواجب؟ مبدئية الفعل، مبدئية الفعل، والله مبدأ لكل عالم الإمكان أو ليس مبدأ له، ومبدئيته وفاعليته للعالم زائد على ذاته لو عين ذاته، عين ذاته فاعليته، مو أنه ذاته شيء وفاعليته شيء آخر. من قبيل النار، النار وإحراقها شيء واحد وشيئان؟ لا قطعا شيء واحد، وهي النار هي ماذا؟ هي إحراق الغير، مو أن النار شيء وإحراقها للورقة شيء آخر. الله سبحانه وتعالى مو ذاته شيء وفاعليته شيء آخر، فذاته مبدأ فاعلي للعالم أو واحد. اثنين، العنصر الثاني في القدرة ما هو؟ بأن الفعل خير، العلم بالنظام الأصلح، والعلم بالنظام الأصلح عين ذاته لو خارج ذاته عين ذاته. الثالث هو أنه يختار بذاته لو بإيجاب من غيره، يختار بذاته، وهذه العناصر الثلاثة نجدها في عين ذاته، فهو قادر بذاته. واضح الدليل هذا الثاني؟ قال والواجب تعالى مبدأ فاعلي لكل موجود ولكن فاعليته بشيء زائد على ذاته لو بعين ذاته. قال بذاته. هذا العنصر الأول. له علم بالنظام الأصلح في الأشياء. التفتوا جيدا. هو النظام غير الأصلح شنو؟ أم له علم أو ليس له علم؟ بعد ما أنت أخذوا من العبارة إيه بل بعد الأحزان المعلم ما عندهم طريق آخر بل بناء على ذاك المبنى لابد يلتزمون بها. ولكن على المبنى اللي نصحنا لا له علم بالنظام الأحسن، يعني له علم بالإنسان الذي له خمسة رؤوس وبالإنسان الذي له رأس واحد، ولكنه الإنسان له رأس واحد أصلح، له خمسة رؤوس أصلح، إنسان روح خمسة يخلق هذا ولا يخلق. له علم بالظلم أو لا ليس له علم بالظلم؟ له علم بالظلم. تقولون أمر عدم، حتى هذه الأمور العدمية يعلمها، لأنه يعلم الممتنع لو وجد كيف وجد، كيف يوجد، والممتنع عدم لو وجود. فالظلم لم يعلمه، مو أنه علمه بالعرض، لا علمه بالله. وإلا ماذا تقولون في الممتنعات، يعلمها أو لا يعلمها؟ ها؟ ممتنعات وجود لعدم، كيف ترى الوجود إلى ذاته؟ كيف ترى العدم إلى ذاته؟ أقول علم عين ذاته، يعني أنت تقول عين خارج ذاته، لا أريد أقول بأنه يعلم الممتنع أو لا يعلم الممتنع بذاته، يعلم أو لا يعلم. على مبناكم تقولون ماذا؟ لا يعلم. قال له علم بالنظام الأصلح في الأشياء بذاته. اكتفتوا جيدا، هذا الشق الثاني. وهو مختار في فعله، يعني لا باقتضاء غيره، وهذا الذي بيناه قبل قليل. قال إن بعث الفاعل إليه بذاته لا بإيجاب مقتضى غيره، وهذا هو الاختيار بينا بالأمس. إذ لا مؤثر غيره يؤثر فيه، فهو تعالى ماذا يكون؟ فهو يكون قادر، فهو تعالى قادر بذاته، لأن العلم عين ذاته، الفاعلية عين ذاته، الاختيار عين ذاته، فالقدرة تكون ماذا؟ عين ذاته. هذا الذي قلناه في معنى القدرة بالنسبة إلى الحق هو معنى القدرة بالنسبة إلى المجردات التامة أيضا، يعني لا مجال هناك للشوق، لا مجال هناك ماذا؟ للإرادة بمعنى إجماع العدل. ونحن الذي أضفناه على قدرة الواجب من الحب الذاتي أيضا نضيفه في الموجودات المجردة، فأيضا تحب ذاتها ومن حبها لذاتها تعتني بمن هو دونها، لأنه من أحب شيئا أحب آثاره، لأن العالي لا يفعل لأجل الثاني. نفس البيان الذي ذكرناه بالنسبة إلى الواجب أيضا المجردات أيضا يأتي فيها نفس البيان السابق. وما أوردناه من البيان يعني بالنسبة إلى قدرة الواجب يجري في العقول المجردة أيضا. إلى هنا سيد العلامة انتهى إلى هذا المطلب، وهو أن القدرة لكي يتحقق الفعل في الواقع الخارجي كم عنصر نحتاج في الواجب؟ 3. وعلى مبنانا كم عنصر نحتاج؟ 4. هسه احنا نتكلم على مبنى سيد العلامة، وهو انه نحتاج الى عناصر 3: المبدئية، العلم، والاختيار. الان المستشكل يرجع يقول هذا المعنى الذي ذكرتموه في القدرة هذا لا ينسجم مع كل ما ذكره مع التعريف الذي ذكره الفلاسفة للقدرة، لان الفلاسفة ماذا عرفوا القدرة؟ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وما هو مرادهم من المشيئة؟ إرادة، بقرينة ما يقوله في آخر الصفحة، آخر كلمتين من الصفحة. التفتوا أن الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلا بإرادة ومشيئة. فالمشيئة مراد منها ماذا؟ الإرادة. أعطوا التفسير هنا. إذن إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، يعني إن أراد فعل وإن لم يرد ها لم يفعل. إذن سيدنا المستشكل يقول له سيدنا هذا المعنى الذي اخترتموه للقدرة بالنسبة إلى الواجب يخالف تعريفهم للقدرة عند الفلاسفة جميعا، لأن القدرة عند الفلاسفة جميعا هي ماذا؟ هي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. نعم، تفهموا جيدا. إن قلت للمشهور من الفلاسفة أنكم كيف تقولون أنه إن أراد فعل وإن لم يرد ماذا؟ لم يفعل. والإرادة كيف نفساني والكيف تعريفا لا يوافق عليه جميع الفلاسفة، لأنه التعريف القدرة عند الفلاسفة هو ماذا؟ مأخوذ فيه الإرادة، وتعريفكم للقدرة قدرة خلو من الإرادة. فإن قلت بأن الإرادة كيف نفساني وبدليلين أبطلنا أن الإرادة بمعنى الكيف النفساني موجودة في الواجب، قال فسروا الإرادة بأنها العلم بالنظام الأخلاق. لن تبين هذول القائلين بالإرادة الذاتية ومو قائلين بالإرادة الذاتية، ها؟ مو قائلين اللي يقول بأن فسرنا الإرادة بالعلم بالنظام الأخلاق. العلم إرادة لو مو إرادة؟ صفة العلم هي الإرادة لو في قبال الإرادة؟ في قبال الإرادة. هذول كأنه فقط أحسنتم فقط أنه فقط أشبه بالتسمية كما يعبر، أشبه بتغيير الاصطلاح، عجبهم هذا العلم بالنظام الأصح، شي سموه خسموه. بس لماذا أوقعهم في ضيق الخناق؟ أنهم وجدوا بأنه خط في النتيجة. إذا يقولون ماكو إرادة مشكلة، إذا أكو إرادة أكو كيف نفساني. فماذا فعلوا؟ تلاعبوا، قالوا بأنه الإرادة هي العلم بالنظام الأصح، ثم جاءوا في العلم بالنظام الإصلاح سموه ماذا؟ سموه علما عنائيا، قالوا العلم هو منشأ وجود المعلوم في الخارج، مع أن العلم أبدا لا يكون منشأ لوجود المعلوم في الخارج. هذا كله من ضيق الخناق، كل الإصرار أنهم أبداً يقولون توجد إرادة. قل إرادة كيف نفساني، وببرهانين أبطلنا أن الكيف النفساني هناك محال. لا توجد إرادة، كيف تحقق الفعل في الخارج؟ الفعل غير إرادي، إذا مثلكم جب. فلهذا قالوا إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، والمراد من المشيئة الإرادة، والمراد من الإرادة هو ماذا؟ هو العلم بالنظام الأصلاح. واضح؟ سيد العلامة رحمه الله تعالى عليه يقول انت بعد ان فسرت الإرادة، جواب الإشكال، بعد ان فسرت الإرادة بالعلم بالنظام الأصلح رجع تعريفكم الى تعريف، ولكن انتم اكلتم الامر، اكلتم من القضاء، واحنا قصرنا الطريق. احنا قلنا المشي القدرة ما هي؟ مبدئية علم اختيار. تعالوا الى تعريفكم لشوف يطلع من اكثر من هذه الامور الثلاثة. قلتم إن شاء فعل، فعل يعني مبدئية العلم، تمام؟ شاء شنو معنى؟ أراد، أراد شنو معنى؟ علم، خل علم طب. العلم بالنظام الأحد. إن شاء فعل وإن لم يشاء يفعل، يعني شنو يعني اختيار؟ وإحنا قلنا بأنه القدرة هي المبدئية والعلم والاختيار، بس أنتم ماذا؟ طولتم المسافة، قلتم المشيئة بمعنى المشيئة بمعنى الإرادة، والإرادة بمعنى العلم بالنظام الأصح، ثم انتهيتم إلى نفس النتيجة اللي احنا انتهينا إليه. حتى أنتم تريدون أن تصطلحوا على العلم إرادة، لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن العلم شيء والإرادة الاصطلاحية شيء آخر، فإشكالكم غير وارد. ملي؟ يعني شنو لا معنى؟ نعد منشأ الوجود ما هو؟ لماذا هو أوجد؟ هي صار عمد أقول ما العلم يدعو دائما. فلهذا هو احنا في بحث الكلام، بحث الكلام قلنا أن العلم بما هو علم لا يدعو، الذي يدعو هو ماذا؟ هو الحب. فلهذا احنا لما جاءنا أدخلنا ماذا؟ عنصر الحب لوجود العالم، لوجود العالم الخارجي، لوجود عالم الإمكان. كنت كنزا مخفيا فأحببت، وإلا إذا حب ما أكون مولانا عالما ما يوجد. بلي لا، أنا دليل عقلي، انا فقط اريد انت اللي تعنت النقل اجيب لك نقل. انت لست نقليا انا. انا دليلي عقلي. ولكن انت اكو واحد يأنس. والحقا هذا الانت تأنيسا جيد هذا. لماذا؟ لانه هذا يطمع الى القلب انه هذا التحليل العقلي اللي انت انتهيت اليه اكو شواهد له من النقل. مو دليل لنقلي. وان دليل عقلي. ففي هذا انا من استدبت المطلب استدريت بالنقل اجبت هاي رواية. شاهدك اشكال كنت تشتري عليه بالمطلب الحقيقي. الآن أنا فقط أجيب ما يؤيد المطلب. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. هذا الحب فخلقت. إذن هذه الصاع التفريع على ماذا متفرع؟ على العلم وعلى الحب؟ على الحب. ها؟ ياهو لا فأحببت مولانا باورع الأحاديث القدسية. أسمى يجوز أكو فأردته بس أحببت بها. لا ما أقول بأنه ما أكو أردته. يعني إثبات شيء لا يمكن. أنا ما أقول ما شيء فأردته بس تستطيع أن تدعي ولا يوجد أحببته. ولا يوجد. ها؟ هسه ما فينصل فينصل. ثم هسه هذا الأسترم دليل المؤيد موتى. فينقلت ما سلكتموه من الطريق لإثبات القدرة للواجب تعالى خلو عن إثبات الإرادة. هذا الذي أثبتتم به القدرة يوجد فيه عنصر الإرادة أو لا يوجد فيه عنصر الإرادة؟ لا يوجد. خلو عن إثبات الإرادة بما هي إرادة له تعالى. يا إرادة هذه، هاي الإرادة اللي يقولوها هنا مو الإرادة بمعنى الحب، مو الإرادة التشريعية، وإنما المراد الإرادة بمعنى إجماع العزم. تتذكرون أن الإرادة لها أحد معاني ثلاثة، إما إرادة تشريعية، إما إرادة بمعنى الحب، وإما إرادة بمعنى إجماع العزم. هذا الذي ذكرتموه لا يوجد فيه إرادة. والذي ذكروه يعني حكماؤنا فلاسفتنا، والذي ذكروه في تعريف القدرات بأنها كون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل يتضمن إثبات الإرادة. من أين يتضمن إثبات الإرادة؟ لأن المشية بمعنى الإرادة بقرينة ما يقوله ما يفعل إلا بإرادة ومشية. يعني إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل. صفة ذاتية للواجب. من أين يقولون صفة ذاتية؟ باعتبار أنها مقومة للقدرة والقدرة مقومة للذات وعين الذات. من أين يقول بأنه الإرادة صفة ذاتية الفلاسفة أثبتوها؟ يقول أن الإرادة مقومة للقدرة والقدرة ماذا؟ عين الذات. فإذا الإرادة تكون ماذا؟ صفة مقومة للذات مقومة للقدرة. إثبات يتضمن إثبات الإرادة صفة ذاتية للواجب مقومة للقدرة والقدرة عين الذات. فإن قلت أن الإرادة لا معنى لها في الواجب سبحانه وتعالى بمعنى إجماع العزم، غير أنهم هذه من تتمة الإشكال، غير أن الفلاسفة فسروا الإرادة الواجبية بأنها علم بالنظام الأحسن أو الأصلاح. وهذا ما يذكره صدر المتألهين في المجلد الرابع صفحة 114. يقول وأما إرادة الله فعند الحكماء هو عبارة عن علمه بنظام العالم على الوجه الأتم والأكمل. هذه هي الإرادة عند الحكماء. فإن هذا العلم من حيث أنه كاف في وجود النظام الأتم. هذا يا علم هذا أي العناية بأنه العلم كاف لتحقق المعلوم في الخارج. فإن هذا العلم من حيث أنه كاف في وجود النظام الأتم ومرجح لطرف وجودها على عدمها تسمى إرادة. نفس العلم يسمى إرادة. شوفوا هذه القناقة شلون أدابهم اللي يقولوا أن العلم مرجح، مع أن العلم بما هو علم لا يوجد فيه مرجحية. الرابع من الأسفار صفحة 114. قلت ما ذكروه في معنى القدرة يرجع إلى ما أوردناه في معنى القدرة. لا يوجد مطلب جديد. المتضمن للقيود الثلاثة المبدئية والعلم والاختيار. كيف؟ بينته في الشرح بأنه المبدئية إن شاء فعل، أي فعل المبدئية للفعل. العلم من شاء، قلنا شاء فسروها بالإرادة والإرادة بالعلم، والاختيار من قولهم من هذه القضية الشرطية إن شاء وإن شاء، هذا يعني مختار في أن يفعل وأن لا يفعل. فما ذكروه في معنى قدرته تعالى حق، ذكروه ما ذكروه حق، ولكن ما ذكروه يتضمن الإرادة ولا يتضمن الإرادة الذاتية؟ لا يتضمن، إلا إذا كان مرادكم من الإرادة العلم لا مشاحة في الاصطلاح. احنا بحثنا في الإرادة الذي هو إرادة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الشأن في كل الشأن في أخذهم علمه تعالى مصداقا للإرادة ولا سبيل إلى ذلك. من الواضح أن العلم شيء مفهوم والإرادة مفهوم آخر، فهو أشبه بالتسمية. فإن قلت إشكال آخر وهو أنه ما المحذور، التفتوا جيدا، ما المحذور أن تكون الإرادة كالعلم؟ ما هو العلم؟ يقول العلم مفهوم، في الممكن ممكن، في الواجب واجب، في الممكن جوهر، وفي ممكن الآخر ماذا؟ عرض. فلتكن الإرادة أيضا من هذا القبيل، عندنا كيف النفساني وعنده سبحانه وتعالى أي ندة، فتكون الإرادة كالعلم. فكما أن العلم له مصاديق متعددة وفي كل مصداق له حكم يختلف عن المصداق الآخر، فلتكن الإرادة ماذا؟ أيضا كذلك، يعني أن الإرادة عندنا ممكنة وكيف النفساني، ولكن في الواجبة ماذا؟ واجبة وليست لها ما هي. ما أدري واضح؟ فإن قلت هكذا، فإن قلت من الجائز أن يكون لوجود واحد ما، لوجود واحد بحسب نشآته، مو بحسب نشأته، بحسب نشآته المختلفة ماهيات مختلفة ومراتب متفاوتة كالعلم، التفتوا جيدا، كالعلم، كالعلم الذي إذا تعلق بالخارج منا هو كيف النفساني. العبارة شوية فيها خطأ، لأن العلم مو تعريفه الذي يتعلق بالخارج منا هو كيف النفساني، لا، كالعلم. فالعلم هو، فإن العلم عندنا إذا تعلق بذواتنا جوهر، وإذا تعلق بخارج من أنفسنا أرض. مو كالعلم الذي إذا تعلق، لا، كالعلم يعني مفهوم العلم، مفهوم العلم بمصادر. فإن العلم، ستقول لسيدنا هذا التصحيح منين؟ هذا التصحيح وارد في كلامه هو رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 58 عند حاشية هناك، يقول وقد ذكر كالعلم فإن علم الإنسان الفصولي، هذه هنا صايرة الذي مو صحيحة، كالعلم فإن العلم عندنا إذا تعلق بالخارج منا هو كيف النفساني، وإذا تعلق بنفوسنا يعني بذواتنا هو جوهر النفساني بناء على الاتحاد العالمي والمعلوم، وعلم العقل بذاته جوهر عقلي، وهناك كان جوهر نفسي، وعلم الواجب بذاته واجب بالذات، وعلم الممكن بذاته ممكن بالذات. فكون الإرادة التي فينا كيف النفسانيان لا يدفع كون إرادة الواجب لفعله هو علمه الذاتي. إذن فينا كيف النفساني، فيه ما هو علمه بالنظام الأصلي باختلاف المصادر، فيكون حكم الإرادة حكم العلم. كيف أن العلم له مصادر مختلفة، فالإرادة أيضا تكون كذلك، عندنا كيف النفساني وعنده ماذا؟ هو علمه بالنظام الأصلاح. ثم هاي الكبرى، هذا الإمكان وقوعه، وهاي الكبرى والإمكان أعم من الوقوع، أنت فقط ثبتنا يمكن أن يكون تكون الإرادة كالعلم. ومن يقول أنه في المقام أن الإرادة هنا في الواجب أن الإرادة هي العلم، يقول ها ثبت أن الله ماذا؟ له مشية وإرادة. التفتوا جيدا. وحيث أن المشية والإرادة هناك لا يعقل أن تكون بمعنى الكيف النفساني، فنقول هي بمعنى ماذا؟ العلم بالنظام. التفتوا جيدا، ليبحث الوقوع ماله. يقول ثبت أن الله له مشية وإرادة، وحيث أن الإرادة والمشية هناك لا يعقل أن تكون بمعنى الكيف النفساني، فإذا نفسرها ماذا؟ بلازمها، وهو العلم بالنظام الأصلاف. ثم إن من المسلم، طبعا السيد العلامة عنده كلمة واحدة يقول الإمكان، هسه بغض النظر عن الإمكان، احنا نتكلم في الوقوع، ثبت أن الله مريد. أول الكلام من أين أثبتم أن الله مريد؟ من إرادة. إرادة من إيه؟ من أين؟ من أين أثبتم؟ ياهو ممكنات مادية، أثبت الإرادة أنها كمال وجودي، من أين أثبتم؟ أول الكلام اكتفتم مباشرة سيد العلامة الآن أول ما يقول بالمناقشة يقول ثم إن من المسلم أن الفاعل المختار مريد. يقول لا نتسلم ذلك، من أين ثبت أن الله ماذا؟ مريد، حتى نضطر إلى تفسير الإرادة بالعلم بالنظام أصلا. هذا مضافا إلى أن القياس مع الفارق، قياس مفهوم العلم بمفهوم الإرادة قياس مع الفارق، هذه إشكال على الكبرى. إذن الصغرى لا نتسلمها، والكبرى قياس مع الفارق. ثم إن من المسلم، هذه بيان الصغرى، أن الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلا بإرادة ومشية. التفتوا جيدا، نحن نقبل أن الفاعل المختار لا يفعل إلا باختيار، ولكن لا يفعل إلا بإرادة، هذا أول الكلام. نحن أثبتنا أن الله مختار، ولكن لابد أن يكون إرادة أيضا، لا ليس بالضرورة، قد تكون هناك إرادة وقد لا تكون هناك إرادة. ثم إن من المسلم أن الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلا بإرادة ومشية، والواجب تعالى هاي الكبرى صغراها، والواجب تعالى فاعل المختار، فله إرادة لفعله. لكن الإرادة التي فينا وهي الكيف النفساني غير متحققة هناك. بعد ماذا يوجد هناك؟ يقول وليس هناك إلا العلم وما يلزم العلم من الاختيار. ولكنه لقائلا أن يقول لا، من قال أنه لا يوجد إلا العلم؟ لا يوجد العلم والحب الابتهاج. صحيح الإرادة بهذا المعنى غير موجودة، ملازمها العلم، لازمها ماذا؟ الحب الابتهاج هو منشأ صدور الفعل خارجا، لا العلم هو منشأ صدور الفعل خارجا. وليس هناك إلا العلم وما يلزم العلم من الاختيار، فعلمه تعالى إذن هو إرادته، فهو تعالى مريد. ما معنى الإرادة؟ بما أنه عالم بعلمه الذي هو عين ذاته. هذا الإشكال الثاني. الجواب ما قلت أنه من حيث الصغرى لا نتسلم أنه لا بد من وجود الإرادة، نعم نتسلم لا بد من وجود الاختيار. ومن حيث الكبرى قولكم أن الإرادة كالعلم تقول قياس مع الفارق، فإن الإرادة شيء والعلم شيء آخر. والحمد لله رب العالمين.